الحديث لأخوان ما هنا سؤال في مسألة في الكلام على آخر كلمة في باب الرخصة والعزيمة. قال ما معنى قول المؤلف في آخر كلامه على الرخصة وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين في آخر الكلام على الرخصة والعزيمة قبل باب الأحكام أدلة الأحكام. قال المصنف رحمه الله وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما. المراد الفرق بين المخرج من العام الذي فيه علة العام وبين المخرج من العام الذي لا علة فيه, هذا المراد. المراد بكلام هذا القائل الذي عزى إليه المصنف قوله وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين, الكلام يرجع إلى القول الذي حكاه المصنف أن المخرج من العام إذا وجدت فيه علة العام ثم جاء نص فأخرجه عن العلة وهي موجودة فيه, قال فهذا يسميه العلماء رخصة. مثل رحمه الله ببيع العرايا فإن فيها عدم تحقق المماثلة بين الرطب والثمر, المماثلة غير موجودة, ومع هذا هذه الصورة التي فيها عدم المماثلة الأصل فيها أن تكون ربا, لكن جاء الدليل فاستثناها إلا العرايا يبيعها بخرصها. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا وهذا مراعاة لمصلحة الناس حتى يطعموا الرطب ويسهل أخذه عليهم. الشاهد بيع العرايا مستثنى فيه علة العام وهو المنع, يدخل تحت المنع من الربا الذي فيه المفاضلة والذي هو قائم على عدم المماثلة, فمثل هذا البيع فيه علة النص العام الذي هو تحريم المزابنة وغيرها مما يدخل تحت باب الربا, لكن استثنيت بدليل فسميت عند العلماء رخصة. قالوا رخص في بيع العرايا. ثم مثل المصنف رحمه الله بمسألة ما لا يدخل تحت علة العام وهو النهي عن رجوع الرجل في هبته. المراد النهي عن رجوع الرجل في هبته للناس, هذا المراد, وأن هذا العائد في هبته التي أعطاها لمن لا يملكها فملكه إياها كالكلب يعود في قيئه. قال المصنف هذه العلة لا تدخل بالأب مع ابنه, فالأب لا يدخل في هذا لأن الأب مالك للابن وماله, فهو أصلا لم يعد في هبته لأجنبي, إنما كأنه وضع المال عارية عند شخص ثم أخذه منه, فالأب يملك الابن ومالا أنت ومالك لأبيك, فهل في الأب علة الرجوع بالهبة؟ الجواب لا, لأنه كأنه أعطاها رجلا إعارة فهو لم يعطيها إياه ملكا وهو أجنبي عنه لا يملكه, لكن أنت ومالك لأبيك, فعود الأب في هبته المستثنى بدليل لم يدخل أصلا في علة العام فلا يسمى رخصة. قال بعضهم لا فرق بين المسألتين, الصحيح أنه بينهما فرق, الصحيح أن الفرق بين المسألتين ظاهر لأن كلام الجماهير من أهل العلم فواضح. هذا مما سأل عنه بعض الناس وأرسل ورقة بالأمس. طيب إن شاء الله تعالى ندخل في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله يعني في الروضة سيأتي: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه القراءة صحيحة، راجع الإروع، هذه القراءة صحيحة صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة، لأنه خطأ قطعا إلى آخره، يعني إلى آخر ماذا الروضة المجلد الأول الصفحة 181 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 181 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه. قال: وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال: جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف، وهذا أيضا هو قول الإمام أحمد، وبه قال أبو حنيفة، هذا قول الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة والشافعي فيما حكاه البويطي وعليه أكثر أصحابه، أن هذا وإن لم يكن قرآنا عند الجماهير من أهل العلم إلا أنه يحتج به. فالحجية مسألة والقرآنية أخرى. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف وعليه، فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. إلا أن ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله أنه لا خلاف في كونه ليس قرآنا، يقال قد جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه قرآن، جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه قرآن، وأنه يجوز الصلاة به، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، لكن الذي عليه العمل المستقر عند أئمة القراءة أنها ليست بقرآن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تنبيه للأشياء التي لا بد منها. لما ذكر المصنف رحمه الله الكلام على متتابعات كان لزاما ذكر الكلام على مسألة الأشياء التي يكون بها قرآن القراءة قرآنا أو لا. قال: تنبيه الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان نحوي، وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان، هذا ذكره في الطيبة. وذكر ابن الجزر رحمه الله هذه الشروط أيضا وشرحها في كتابه النشر في القراءات العشر المجلد الأول الصفحة 9، شرح رحمه الله هذه الشروط الثلاثة في كتابه النشر في القراءات العشر المجلد الأول الصفحة 9، فقال: كل قراءة وافقت ولو بوجه أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا صح وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. قال: ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط الثلاثة فالذي عليها أئمة القراءة أنهم يقولون ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الثاني، ونص عليه في غير موقع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة. قال ابن الجزري: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه. هكذا قال ابن الجزري رحمه الله. وقد تقدم أن باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 80 في مجموع الفتاوى أيضا 22 ما يدل على أن هناك رواية عن الإمام أحمد أنها قرآن ولو خرجت عن مصحف عثمان إذا صح سندها، لكن الصحيح أن مثل هذا الخلاف لا يعتبر. فالذي عليه أئمة القراءة أسلم وهم بذنهم أعلم، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله اجتهاد منه، وهكذا قول الشيخ ابن عثيمين اجتهاد منه. وأيضا هذا الذي ذكره ابن الجزري ذكره أيضا السيوطي في إعجاز القرآن، وكذلك ذكره الشيخ أحمد شاكر في كلمة حق، كما أفادنا أخونا أبو جعفر جزاه الله خيرا. فالشاهد هذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل عند أئمة القراءة. قال رحمه الله تعالى: والجمهور يشترطون فيه التواتر. التواتر ليس من الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله، وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه. قال المؤلف رحمه الله: ومن منع فقد كابر، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة من المشاحة فيه. انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 182 إلى 183، انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 182 إلى 183. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى كلامه واضح ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويلد منداد من المالكية، وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمي وداود بن علي وابنه أبا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. وهذا هو الوجه الرابع عشر من 50 وجها أوردها ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق، وفي اختصار الموصلي موجود أيضا هذا الوجه الرابع عشر. قال رحمه الله تعالى: ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال: رأيت أسدا على فرسه، هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. قال: والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا. هذه حجة من الحجج التي يستدل بها النفاة نفاة المجاز على نفيه، والمتأمل فيها يعلم ضعفها، المتأمل في هذه الحجة يعلم ضعفها. فإن نفي المجاز إنما يكون كذبا وباطلا إذا كان باعتبار المجاز، وأما نفي المجاز باعتبار الحقيقة فهو صدق وحق. فقول القائل: رأيت أسدا على فرسه، لو قال لم أرى رجلا شجاعا كان كاذبا وكان قوله باطلا، لكن إذا قال لم أرى وحشا أو لم أرى حيوانا مفترسا صح كلامه، وليس بمثل هذا يعترض، ليس بمثل هذا يعترض. فهذه الحجة يقال انصافا للمخالف ليست بقوية، هذه الحجة حجة ضعيفة. ولو فتح باب الاعتراض بمثل هذا ما بقي شيء، فإن العام إذا نفيته باعتبار الخصوص صح الكلام، والمطلق إذا نفيته باعتبار التقييد صح الكلام، والمجمل إذا نفيته باعتبار البيان صح الكلام، وهكذا قس على ذلك. وإنما الإنكار في نفي العموم وهو عموم، وفي إبطال المطلق وهو مطلق، وفي إبطال المجمل وهو مجمل، هذا الموضع الذي فيه الإنكار لو كان هناك إنكار. فهذه الحجة التي وصفها المصنف بأنها من أوضح الأدلة واستثمنها رحمه الله، وكذلك ذكرها ابن القيم على أنها من الحجج الكبار، الإنصاف يقتضي ردها وأن يعلم ضعفها. قال رحمه الله تعالى: فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه، هو ليس بأسد يعني حيوانا مفترسا، هذا كلام صحيح لا غبار عليه، وما الإنكار في ذلك، وإنما هو رجل شجاع، هذا هو المراد، وهذا الذي لو نفاه حصل الإنكار. قال: والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، ما يجوز نفيه بأي اعتبار، أما باعتبار نفسه فهذا كذب وباطل، وأما باعتبار آخر فلكل مقام المقال. قال: وهو باطل قطعا، إطلاق العبارة ليس بصواب. قال: وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، وأخطأوا في ذلك، فإنها ليست من المجاز في شيء. فالمجاز له شروط، المجاز له شروط، فمن أتى به بلا شروطه كان مدعيا، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، قال وأما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها منها أنه مجاز. هذا كلام صحيح، ليس في تلك الآيات مجاز، وليس في اللغة مجاز، وليس في القرآن مجاز، هذا كلام حق. أما قوله واقصد جناحك واقصد لهما جناح الذل، فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم يقتضي. قال ابن القيم في كتابه كما في مختصر الصواعق: إن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريش. هكذا قال ابن القيم في الصواعق: إن للذل، واقصد لهما جناح الذل، إن للذل جناحا يناسبه معنوي لا جناح ريش. هكذا أطلق ابن القيم رحمه الله، وهكذا نفى المصنف رحمه الله. قال فليس، قال وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضي، وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني، لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. وهذا أيضا من كلام المصنف رحمه الله فيه نظر، فأبو تمام ليس في كلامه أنه يظن أن لجناح الذل ريشة، ما في كلام أبو تمام هذا، بل كلامه يدل على نفي الريش عن الجناح حقيقة، وذلك من باب الإلزام، فإنه لما ذكر بيته المشهور لا تسقني ماء الملام شبه عتاب المعاتب وعدل العادل، كأنه ماء يسقى، فقال لا تسقني ماء الملام، فشبه اللوم بماء يشرب، وهو لا يريد أن اللوم ماء أبدا، ما يريد هذا. ثم بين أنه من كثرة بكائه قد أغناه البكاء عن الماء، لأنه صب، يعني قد انصب قلبه عشقا وحبا حتى صار صبا، هذا معنى كلامه. فلما قيل له اسقني من ماء الملام قال هات ريشة من جناح الذل، من باب المقابلة في الحجة، فكما أنه لا ماء للملام حقيقة فكذلك لا جناح، لا ريش للجناح حقيقة. وليس أبو تمام يظن في هذا أن لجناح الذل ريشا حقيقيا، وإنما المراد الحنو والعطف، واقصد لهما جناح الذل. والعرب تشبه الرحيم بالمرحوم كالطائر بصغاره عندما يضعها في كنفه وجناحه، والمراد الرحمة، والمراد كما تقدم الرحمة بهؤلاء الذين يضع عليهم ذلك الجناح، والمراد ليس له جناح، ليس له جناح حقيقي. ويراجع في هذا شرح ديوان أبي تمام لشاهين عطية صفحة 14. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونراجع غدا باب الرخصة والعزيمة، وأول باب الأدلة، ثم نكمل الكلام في مسألة المجاز وذكر الأدلة في ذلك والمناقشة إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا. Soleh, jangan ngantuk kau.